وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله لعما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. إن من الأمانة القيام بالعدل، وهذا دليل على قبول موعظة رب العالمين. إن الله لعما يعظكم به، أي هذه موعظة الله أن تقيموا العدل بين الناس. وقال تعالى في سورة المائدة أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طاعة الله واجبة، وكذلك طاعة رسول الله واجبة. أما طاعة أولي الأمر فقال: وأولي الأمر منكم. منكم أي يعتقدون ما تعتقدون، يأتمرون بأمر الله وبأمر رسول الله، حينئذ تجب طاعته. ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة إلا في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهناك فئة ترتضي حكم الطاغوت بديلا عن حكم الله، رغم أنها لا تتفوه بذلك. قال تعالى ذكره: ألم تر إلى الذين يزعمون، مجرد زعم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. حقيقة الأمر أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. في الآية التالية يقول الله: وإذا قيل لهم، هؤلاء أنفسهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. في الآية الأولى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. في الآية التالية: يصدون عنك صدودا. الحاكم العادل عدله يشمل العدو والصديق. قال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحاكم العادل هو الذي يسخر منصبه لحراسة الدين وسياسة الدنيا، هذا هو الحاكم العادل. ما جعلت المناصب في الإسلام إلا لحراسة الدين. نعم، قال تعالى: وإن حكمت وأن احكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، يعني بالعدل. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواءهم في سن قوانين شرقية أو غربية، ولا تتبع أهواءهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فإن تركوا هذا الشرع فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، لفاسقون. من ارتضى شرعا غير شرع الله فهو يرتضي شرع الجاهلية. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون أترتضون حكما غير حكم الله وشرعا غير شرع الله وقوانين مستمدة من غير شرع الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ولكن لقوم يوقنون. الحاكم العادل منزلته عظيمة وجليلة عند الله، وهو أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى. المبسطين، المبسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا هو الحاكم العادل. وفي الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل. وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر ظالم. والإمام الجائر لا يأتي إلا بمن هو أظلم منه، فالظلم ظلمات. إمام جائر هذا البر عن العدل الذي جاء به الشرع الحق. تعالوا إلى الهدي الأتم، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يرسم لنا صورة لصيامة العدل والحكومة والمساواة بين الناس، بين الناس. ضرب لنا المثل الأعلى ليأتي من بعده من الحكام والقضاة ليزنوا بالقسطاس المستقيم. صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يقيم الحد على امرأة مخزومية، فرأت قريش أن تخاطب الحب ابن الحب أسامة ابن زيد، يكلم رسول الله في إسقاط الحد عن المرأة. وبالفعل ذهب أسامة إلى النبي وكلمه، فقال له غاضبا: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام فخطب في الناس. اسمع ماذا قال: أيها الناس، إنما كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. اسمع: ونيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدا يداها. لم يقل لو أن فاطمة بنت رسول الله، قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدا يدها. هذا هو النبي، وهذا هو العدل في أعلى علوه. هذا هو العدل. والقاضي له صفات: أن يكون راشد العقل، راسخ الإيمان بيوم الفصل، عليه بالتثبت والتروي وتحقيق النظر في كل واقعة حتى يتيقن أن هذا هو الحكم العادل، وأن حكمه نافذ، وما له في الرؤساء من معقب. فإذا تبين له الحكم نطق به حسبة لله، يرجو بذلك ثواب الله وفضل الله. هذا ما يجب أن يكون عليه القاضي أو الحاكم العادل. فالقضاء هو مسؤولية الحاكم بالدرجة الأولى بنفسه أو بغيره، وهذا من أعلى مقاصد الدين: صيانة الحقوق والأعراض والعدل، إقامة العدل بين الناس. هذا هو النبي محمد، رسم لمن بعده كيف يكون العدل وكيف يكون الحب والمساواة بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد صفوة خلق الله أجمعين. أيها الأحبة الأكارم، ولنا في حياة الصحابة الأسوة الطيبة، كيف كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ساووا وحكموا بين الناس بالعدل. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى الخلافة، اسمع ماذا قال. قال: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنتم فأعينوني، وإن أسأتم فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله. ولكن تأمل الكلام: إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت. ليس شعارات، ليس كلام من باب الشعارات أبدا. ثم تعالوا إلى فاروق هذه الأمة، الحاكم الراشد والإمام العادل، الفاروق الملهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي ظلم الحكام بعده بسبب عدله. اسمع، حين تولى أبي موسى الأشعري القضاء أرسل إليه عمر برسالة، ماذا قال فيها؟ قال له: آس بين الناس، ساوي بين الناس، ساوي بين الناس في مجلسك وفي وجهك حتى في النظرة وفي قضاءك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. لا تحابي حتى بالنظرة، حتى بالنظرة ما تبصش لواحد بصة طيبة والتاني تصغر له وانت على منصة الحب. هذا هو عمر رضي الله عنه وارضاه. في آخر عهده أسلم رجل يدعى جبلة، كان على الشام، وكانت الشام تحت دولة الروم، كان آخر أمراء دولة الغساسنة. هذا الأمير الغساني أسلم، ثم ذهب وكان نصرانيا، ثم ذهب ليحج بيت الله الحرام، وهو يطوف إذ برجل من بني فزارة وطأ إذار هذا الأمير الغساني، فغضب من ذلك غضبا شديدا، ولطم الأمير هذا جبل يسمى، لطمه لطمة قاسية هشمت أنفه، فذهب الرجل مسرعا الى الخليفه العادل عمر بن الخطاب وقص عليه ما حدث. فاستدعى عمر هذا الرجل فقال له: بلغني عنك كذا وكذا. فأقر بذلك. قال: نعم. قال له: يا جبل، إن دين الإسلام دين العدل والمساواة بين الناس. قال: وكيف يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تسترضي أخاك أو القصاص. قال: هذا أخي؟ قال: نعم. قال له: كيف ذلك؟ أتساوي بيني وبين هذا السوق؟ كيف تساوي بيني وبين هذا الرجل؟ أنا أمير، نحن في هذه البلاد أسياد وما سوانا عبيد، كيف لك ذلك؟ فقال له: إما أن تسترضي أخاك وإما القصاص يا جبل. قال له: يا أمير المؤمنين، كنت أظن أنني في الإسلام سأكون أعز منه في النصرانية. قال: دعك من هذا، إما القصاص وإما أن تسترضي أخاك. قال له: إذن يا أمير المؤمنين، أعود إلى النصرانية. قال له: أقطع رقبته. قال له: وكيف؟ قال له: هل أكرهك أحد على الإسلام؟ قال: لا. قال: إذن تكفر وتعود أقطع رقبته. قال: أمهلني يا أمير المؤمنين. قال: لك ذلك. وتحت جنح الظلام خرج ومن معه وعادوا وتنصروا. انظر إليه رضي الله عنه وأرضاه، الحاكم العادل يقول له: هذا أخاك والناس سواسية أمام دين الله. وهذا الآخر ينظر من أعلى ويحتقر ويقول: أتساوي بيني وبين هذا الرجل؟ كيف؟ الكبر لمنى كثير من الناس في هذا الزمان. تعالوا إليه وهو يخطب في الناس ذات يوم ويقول: أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا. فقام إليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقال له: لا سمع لك ولا طاعة أمام الناس. قال له عمر: ولما؟ قال له: لقد أخذ كل واحد منا ثوب من بيت المال، والثوب الذي عليك ونراه الآن أكبر من ثيابنا جميعا، من أين جئت بهذا الثوب؟ فقال له: مهلا. ونادى على ابنه عبد الله فقال له: يا عبد الله، ناشدتك الله، قم وخبر أخاك من أين هذا الثوب. فقال عبد الله: كما ترون أبي طويل، طويل القامة، وكان لي ثوب من بيت المال وأبي له ثوب، فأبي أخذ ثوبي إلى ثوبه يستكمل به ثوبه. فقال سلمان: الآن نسمع لك ونطيع. عمر رضي الله عنه رأى يوما ما ماشية ممتلأة البطون، فقال: لمن هذه الإبل؟ فقالوا: لعبد الله بن عمر، ابنك يا أمير المؤمنين. فقال: علي به. فقال له: من أين هذه الإبل يا عبد الله؟ يا عبد الله، قال: إنها من حور مالي يا أمير المؤمنين. قال: أراها ممتلئة البطون، حسنة المنظر، كيف هذا؟ قال: من المرعى يا أمير المؤمنين. الناس تترك لك المرعى بسبب أنك ابن أمير المؤمنين. أرى يا عبد الله أن تبيع هذه الإبل وتدخل ثمنها إلى بيت مال المسلمين؟ ظلم الحكام من بعده بعدله رضي الله عنه وارضاه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، وانصرنا على من عادانا. اللهم انا نسالك فرض عفوك وعظيم كرمك وفيض نعمتك وجميل احسانك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تشغلنا عنك بغيرك. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم احفظ مقدسات المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم كل اخواننا في برما وفي الشيشان وفي سوريا وفي مصر وفي السودان وفي كل ارض من ارض الاسلام يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين واعزهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المؤمنين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، وشفع فينا سيد المرسلين. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا اشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين. امين امين، والحمد لله رب